أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الدينية المباركة بمناسبة افتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. أيها الأحباب، معا نبدأ حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا عَلَى غَرْبِيَّةٍ

إذا جاء